قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسس المهمة التي ينبغي علينا أن نعرفها فيما يتعلق بالسلوكيات التي تربط بين الناس. فتكلمت معكم عن السلوكيات التي تربط بين المسلم وجاره، والسلوكيات التي تربط بين المسلم ووالديه، والسلوكيات التي تربط بين المسلم وذوي رحمه. ومن أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعرفها وأن نعرف الضوابط والأصول التي وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى، الأصول العامة التي ينبغي أن يتمسك بها كل من الزوجين مع الآخر. والذي يدفعني إلى هذا الموضوع وسأستفيض فيه بكثرة خطبتين أو ثلاث أو أربع، ما نراه الآن من انهيار لكثير من البيوت التي حولنا، بل أكاد أجزم أنه ليس هناك إنسان يجلس معنا الآن إلا وهو مصاب بمثل هذه الأزمات، سواء كان مشكلات في بيته أو حالة طلاق معه أو مع غيره من ذوي رحمه أو أقاربه أو أصحابه. فهذه الكثرة التي جعلت كثير من العلماء المتخصصين الآن يدرسون لماذا زادت حالات الطلاق في مصر، يعني الآن مصر تتصدر دول العالم في عدد حالات الطلاق، الدولة رقم واحد في العالم في عدد حالات الطلاق مصر. والظاهر جدا في هذه الكثرة إن هذه الحالات متعلقة بسنة أولى زواج، يعني شهر واثنين وثلاثة والبنت تطلق أو الولد يطلق زوجته. فهذه أزمة لابد أن تسلط عليها الأضواء. لا ينبغي علينا أبدا أن تظل الخطب والدروس متعلقة بأمور بعيدة تماما عن الأزمة التي يحياها المجتمع الآن. المجتمع المصري الآن في أزمة، وأنا أبحث على النت فيما يتعلق بهذه الأزمة، وجدت أيضا أن هذه الأزمة منتشرة في دول الخليج ومنتشرة في الدول الإسلامية، مع أن سبحان الله لو نظرنا إلى تعليم الإسلام وأهم الأصول التي وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى داخل البيت، والله لا نجد أبدا مثل هذه المشاكل موجودة بيننا. ولكن الأزمة أن هناك ثقافات وضعت في قلوب وعقول شبابنا بعيدا تماما عن الثقافة الإسلامية في التعامل بين الزوج وزوجته داخل البيت، وبالتالي بتنهار هذه البيوت بسبب أنها ابتعدت تماما عن التعاليم التي وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى. وعندنا أصل في القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا وضع نظاما معينا للناس فتخلى الناس عن هذا النظام، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول فمن اتبع هداي، أي النظم التي أضعها أنا سبحانه وتعالى داخل هذه المجتمعات، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري كما أعرض كثير من شبابنا عن هدي الإسلام داخل البيوت فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة التي نجنيها نحن الآن، وإذا كان كثير من الناس يقولون إن مدنية دولة أمن وطني فأنا أقول إن هذا البيت الذي يؤسس من البداية، انحلال هذا البيت أو انحراف هذا البيت أو بعد هذا البيت عن نظام الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى، مسألة أمن قومي أيضا، لأن حالات الطلاق لما بتكثر بيكثر عنها أولاد، وهؤلاء الأولاد لا يجدون أبا يرعى ولا أما ترعى، وبالتالي يخرج هؤلاء الأولاد وهم بالضبط عبارة عن قنابل موقوتة داخل المجتمعات. إذا كان الشباب النهاردة في وجود الأب والأم الشباب بينحرفوا، فما بالك بخروج بنت لم تجد رقيب، بخروج بنت وجدت أما لينة الأقوال والأفعال معها، بخروج بنت لم تجد رقيبا عليها، وما بالك بخروج ولد من بيئة كهذه البيئة. أصبح هؤلاء قنابل موقوتة، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، وهم قلة نادرة داخل المجتمعات. الذي يدفعنا لهذا أيضا أن هناك شياطين وأبلسة، شياطين جن وشياطين إنس، هدفها الأساسي تدمير هذه المجتمعات وتدمير هذه البيوت، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأكثرهم فتنة فأعظمهم فتنة أدناه منه منزلة، فيأتي أحدهم ويقول ما زلت به حتى صنع، وهو يقول لست أنت، حتى يأتيه أحدهم فيقول لا زلت به حتى طلق امرأته، فيقول له أنت نعم أنت، ويقربه منه ويدنيه منه ويجلس معه على عرشه، بل ويضع التاج على رأسه. هذا لعلم الشيطان إن أعظم فتنة وتسهيل أبواب الفتن إنما يكون من باب انحلال البيوت والطلاق الذي يكون منتشرا داخل هذه المجتمعات. الأمر الثالث اللي يدفعنا للكلام عن هذه القضية هو الجهل. الجهل للأسف زمان كنا بندرس دين، فكانت البنت بتبقى عارفة إيه اللي عليها وإيه اللي ليها. أما الآن للأسف فأولادنا غيبوا تماما عن الدين، غيبوا تماما عن تعاليم الإسلام، غيبوا تماما عن النظام الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى. فأصبح الشاب من هؤلاء لا يعرف ماذا له وماذا عليه، وهكذا البنت، وبالتالي تنهار هذه البيوت. ممكن تكون المشكلة داخل البيت صغيرة جدا، ولكن في لحظات نجد أن المشكلة زادت وكبرت بصورة تنتهي بالطلاق عندئذ. الأمر الرابع الذي يدفعنا لهذا الأمر أن الأصل في الأباء والأمهات أن يقوموا بالإصلاح، ده الأصل، ولكن للأسف اللي ينظر منكم نظرة بإخلاص وتجرد يجد في كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج يكون الأهل هم السبب في الطلاق أو الانفصال، وليست المسألة إلا انتصارا للنفس وحسب. أنا أقول هذا من واقع تجارب أنا أعيش فيها ليل نهار. الأب عايز ينتصر لنفسه لأن حمى ابنه شتمه، فالنتيجة أنه لما ينتصر لنفسه أنه يطلق البنت. هذه مصيبة. والأب والأم عايزة تنتصر لنفسها لأن حمت بنتها، أهانت بنتها. انتصار للنفس وليس أي شيء آخر. نجد بعد ذلك البيوت بتنهار. سبحان الله، دخل النبي على فاطمة فوجد أن هناك أزمة في بيت فاطمة، وهذا دليل أن المشكلات ممكن تكون في بيوت الأخيار. علي وفاطمة هناك أزمة بينهما، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فسأل عن علي، فقالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. فأمر النبي سهل بن سعد أن يبحث عنه فوجده في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وترضاه وداعبه ومزحه وقال قم يا أبا تراب. وكانت من أحب الكنى لعلي، والنبي اختار هذه الكنية مداعبة لعلي حتى يطفئ نار الغضب الذي كانت موجودة في صدره. لا دور الأباء، أنا لا أقول أبدا لا دور الأباء وحسب، بل هذا دورنا أيضا، دور أهل الخير وأهل الفضل منكم أنه يتحركوا للإصلاح الدائم بين الأسر. للأسف كل واحد النهاردة بيقول يلا نفسي، مع أن الأصل أن الإنسان يكون دائما حريص على الإصلاح بين الناس. والنبي كان يقول: أولا أخبركم بما هو أعظم درجة من الصلاة والصيام؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ممكن الإنسان منا بيتدخل في مشكلة حصلت فيها أزمة يقول يا عم يخبطوا دماغهم في الحيط أنا مالي. غلط غلط، بل الأصل وجود الناصح الأمين بيننا. إذا حصلت مشكلة بين زوج وزوجته يتحرك بسرعة للإصلاح. دخل سلمان على أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما فوجد امرأته متبذلة رثت الثياب مبهدلة شكلها، فسألها: ما حالك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في النساء. إذن سلمان وقف على مشكلة داخل بيت أبي الدرداء رضي الله عنه، يسكت أبدا، بل قام بدور الناصح الأمين ليصلح بين الاثنين. فجاء أبو الدرداء بطعام لضيفه سلمان فقال له: كل. قال: والله لا آكل حتى تأكل. قال أبو الدرداء: إني صائم. قال: أفطر. فأفطر سلمان. ما هو أم الدرداء لما تقول ليست له حاجة في النساء لأنه بيصوم النهار وبيقوم الليل، فقال له: أفطر. فأفطر أبو الدرداء. ثم لما كان الليل قام أبو الدرداء للقيام فقال له سلمان: نم بالقوة نام. فنام أبو الدرداء. فلما كان قبيل الفجر قال له: الآن قم نصلي، قم يلا نصلي. فلما قام يصلي في النهار أخبر النبي قال أبو الدرداء، قال سلمان لأبي الدرداء: يا أبو الدرداء، إن لزوجك عليك حق، ولجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. توازن كما سنتبين لنا الآن. هنا وجود الناصح الأمين داخل البيوت. أرجو أن تتشكل لجان دائمة. هذه اللجان ليس لها إلا هدف واحد، ألا وهو الإصلاح الدائم بين المشكلات الزوجية التي تحدث بين الناس. غابت عنا هذه للأسف. قديما كنا نسمع عنها، كل قرية كل مكان كل حي في مجموعة كده من الصالحين بيتولوا هذه المسألة. أرجو من الله إن هذه المسألة تعاد، وهذا الطرح يزداد بعد ذلك بين الناس. ثم بعد ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى وضع للأسرة نظاما. هذا النظام يهدف إلى أهداف، أو يريد الله من وراء هذا النظام تحقيق أهداف. فتعالوا بنا نتكلم حول هاتين النقطتين. النقطة الأولى: أهم الخصائص المتعلقة بالنظام الاجتماعي في الإسلام، ثم بعد ذلك نرى لأي شيء يهدف هذا النظام. الله سبحانه وتعالى وضع لنا نظاما خاصا في التعامل بين كل أفراد المجتمع، وعلى رأس هذه العلاقات العلاقة بين الزوج والزوجة. وضع الله هذا النظام، ولهذا النظام أسس. أهم هذه الأسس وأهم هذه الخصائص أن هذا النظام نظام رباني، ليس من صنع البشر، ليس من صنعي ولا صنعك، ولا صنع علماء تربية ولا علماء اجتماع، ولكن هذا النظام نظام رباني. من تمسك به هدي، ومن ابتعد عنه ضل. من تمسك به ضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ترك هذا النظام ضمن له التعاسة في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا، فوضع لنا نظاما لنسير عليه. فأعظم ما يعني يزداد به هذا النظام جلالا وقدرا أنه من صنع الله تبارك وتعالى، هو الذي وضع لنا هذه الأسس. سبحان الله. وكلما ابتعدت المجتمعات عن هذه الأسس التي وضعها لنا ربنا نجد أن هذه المجتمعات بتنهار. امبارح كنت في جنازة وأنا راجع في سيارة الإسعاف مع أحد إخواننا، فبسأله: ايه اهم الحاجات اللي انت يعني شفتها في السيارة دي؟ قال لي: انا ركبت في السيارة دي عجب العجاب، اخرهم مشكلة حصلت. وهو اللي قال لي هذا الكلام، قال لي: مشكلة حصلت بسبب بعد الناس عن نظام ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس تخلى عن نقطة في النظام: لا يجوز ابدا لاحد ان يدخل بيتك الا باذن، في حضورك، في حضورك. قال لي واحد طيب ابن حلال دخل صاحبه البيت، وبدأت زوجته تطلع تقدم حاجة، فبدأ يحدث ايه اختلاط زائد. وهذه نقطة حرمها الله تبارك وتعالى، هذا الاختلاط الزائد. فشوف سبحان الله، احنا دايما لما بنبعد عن النظام اللي وضعه ربنا النتيجة بتوصل لايه. فقال لي بالتالي حصل بسبب المشاكل بين المرأة وبين زوجها، حصل استلطاف من البنت الزوجة لصاحب زوجها، ثم بعد ذلك تطور الامر والعياذ بالله الى علاقة غير مشروعة، ثم بعد ذلك قال لها لابد ان تطلقي حتى نضمن لهذه العلاقة الاستمرار، فطلقت من زوجها. ثم بعد ذلك قال لها انا في مشكلة بيني وبينك صعب جدا ان هي يعني تخلينا ندوم مع بعض. المشكلة ان لك ابن عنده 3 سنوات وانا مش هقدر اكمل معاك بهذه الصورة. قال لي والله وضعت السم لابنها او كهربت ابنها فقتلته، كل ده عشان العلاقة المحرمة اللي جت من خلال ان احنا تركنا شيء في النظام اللي ربنا وضعه فقتلت ابنها. فلما اراد ان يتخلص منها قالت له خلاص انا موت الولد، فلما اراد ان يتخلص منها ابلغ هو عنها وقال انها هي التي قتلت الولد. انظر الى انهيار هذا البيت بهذه الصورة. الانهيار ده جا منين؟ جا من ان احنا خلفنا جزئية معينة بسيطة جدا جدا جدا من النظام الذي وضعه الله. اسمع معي، فان له معيشة ضنكة وهي الان في السجن، وهذه المعيشة الضنك، وهذه المعيشة الضنك، ولها نفس اشد منها في الاخرة ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى مما صنعت. يبقى اذا هذا النظام رباني، طالما انه رباني يضمن للناس السعادة والاستقرار والطمأنينة والسكينة كلما تمسكوا به. كنت بقرأ مقال لاحد الكتاب وهو بيكتب بيقول ان في سنة 2007 كان عدد حالات الطلاق في مصر وصل ل 597 الف حالة طلاق في سنة واحدة. كتب في اخر المقال وانني لاعجب ان هؤلاء المتعصبون المتشددون المتذمتون الارهابيون الذين يعرفون بالتشدد في الدين ان اقل حالات الطلاق انما وجدت عندهم، اقل حالات طلاق وجدت عندهم. وانا اتساءل كيف يجمع بين النقيضين، بين التشدد وبين الاستمرار في الحياة الزوجية. انا اقول له الاجابة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لان هذه البيوت التي وسمت بالارهاب هي اكثر بيوت معرفة بالنظام الذي وضعه الله تبارك وتعالى للبيت المسلم، وبالتالي تظل هذه البيوت وتستمر. اما هذه البيوت التي اسست على غير تقوى من الله ولا رضوان فانها بيوت اسست على شفا جرف انهار يوشك ان ينهار هذا البناء فوق اصحابه. يبقى اول خاصية في النظام الذي وضعه لنا ربنا تبارك وتعالى انه نظام رباني من صنع الله سبحانه وتعالى. الخاصية الثانية، وهذا لب الخطبة، هذا هو لب الخطبة، انه نظام تعبدي. واقصد بالنظام التعبدي انك كلما امتثلت امرا من اوامر هذا النظام كان هذا الامتثال عبادة تتقرب بها الى الله كالصلاة بالضبط. يعني الكلمة الطيبة لزوجتك عبادة كالصلاة بالضبط، سعيك على اولادك وزوجتك عبادة كما هي الصلاة بالضبط، اسعادك لزوجتك واسعاد المرأة لزوجها عبادة كالصيام والزكاة بالضبط. من اجل ذلك كان النبي بيؤكد على هذا المعنى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رجلا قويا فتيا اعجبوا بنشاطه وقوته، واحد كده قوي مفتول العضلات ماشي، فبيقول يا رسول الله والله لو كان هذا في الجهاد، الراجل ده لو كان في الجهاد لكان خيرا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه، شوف التأصيل بقى ان النظام في البيت عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لو خرج يسعى على زوجته واولاده لكان في سبيل الله. يا سلام، هو ده بقى ان كل شيء تصنع. تخيل انت رايح الشغل من النهار، رايح الشغل من الصباح حد الساعة 2-3 وبعضنا 6-8 وبعضنا 12 بالليل، ان كل هذا الوقت ان احتسبته فهو في سبيل الله، اي تأخذ اجر المجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا دينار تنفقه في سبيل الله في الجهاد، ودينار تنفقه على المساكين، ودينار تنفقه على رقبة تشتري رقبة وتحررها، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها عند الله دينار تنفقه على أهلك. الله، مش الجهاد يا رسول الله، لا أعظمها عند الله هذا الأمر، هذا الأمر. حتى سبحان الله حتى إتيان الرجل لزوجته عبادة. يقول لك نظام تعبدي، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. بل أعجب من ذلك، كباية المية تديها لزوجتك تثاب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن وما تعطي لزوجتك من ماء يكتب الله لك به صدقة. أبو الدرداء راوي الحديث أول ما سمع الحديث قام بسرعة جاب كوباية مية وداها لزوجته. ليه؟ لأن الأولاد الزوج والزوجة استشعروا من البداية إن ما أصنعه أنا لزوجتي مش علشان الولاد، زي ما للأسف إحنا ربطنا البيوت بخدمة أصل أنا مش هتطلق ليه؟ علشان الأولاد. والله العظيم لو قالت من أجل الله تعبدا لله لزاد الله هذا البيت بركة. يقوم بسرعة ينفذ ويطبق ويديه. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وما يضع الرجل في في زوجته صدقة، حتى اللي بيضعه في بق زوجته من أكل صدقة. إذن هذا النظام نظام تعبدي، والإنسان دائما إذا وضع في ذهنه هذا الأصل ازدادت العلاقة قوة بينه وبين زوجته. ثالث هذه الخصائص أن هذا النظام نظام متوازن. وللأسف كتير من بيوتنا النهاردة لأن النظام فيها مش متوازن بتنهار. هضرب لكم مثال، النهاردة الأم لها حق والزوجة لها حق، بسبب عدم وجود توازن بين علاقة الزوج بأمه وعلاقة الزوج بزوجته تنهار هذه البيوت. أصحابك لهم حق، أكثر الشكاوى من البنات إن زوجها طول النهار في العمل وبالليل ينزل مع أصحابه، والبنت سايبها طول النهار في البيت لوحدها، وبعد ذلك يرجو ويأمل إن البيت ده يكون جنة من الجنان في الأرض. خطأ. ليه؟ لأن هذا النظام ليس نظاما متوازنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤصل لنا إن المنهج اللي ربنا وضعه لنا في الأرض لازم يكون نظام متوازن، يعطى فيه كل إنسان حقه. في الصحيحين لما تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص ودخلت أم المؤمنين عائشة على زوجته ورأتها متبذلة سألتها فقالت نفس الكلمة إن عبد الله ليست له حاجة في النساء. والعتاب هنا جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له يا عبد الله صم من الليل صم من النهار ثلاثة أيام. قال إني بقوة. فلازال النبي يزيد عليه وقم من الليل كذا وكذا، فلازاد يزيد حتى وضع له النبي حدا معينا لقيام الليل. ثم بعد ذلك وضح له النبي صلى الله عليه وسلم الأصول العامة لهذا النظام اللي موضوع في البيت، لازم يكون في توازن، لازم يكون في توازن في البيت. المرأة لها حق والله له حق ولنفسك حق. فالنبي قال له أعطي كل ذي حق حقه. النبي هنا بيعاتب إنسان في عبادته وطاعته مش قاعد على القهوة 24 ساعة، مش سايب زوجته 24 ساعة، ده بيعاتب إنسان في بيته في بيته، ومع ذلك هو في صلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه. يقول له ليس هذا أبدا هو نظام الإسلام. النظام الإسلام زي ما بتسعى طول النهار للعمل لازم يكون هناك وقت لك في البيت. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس بتقول إحنا مشغولين، والله لا أجد إنسانا على وجه الأرض يكون مشغولا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس مع أصحابه، فإذا طلعت الشمس قام فصلى، ثم طاف النبي على نسائه يسأل عليهن ويمكث معهن قليلا. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا يتعارض مع الحديث الآخر الذي كان فيه النبي يدخل على نسائه بعد صلاة العصر، فكان النبي يدخل على النساء صباحا ويدخل على نسائه بعد العصر، وإذا كان الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عند المرأة، عند المرأة التي عندها الدور في زي ما نقول مثلا النبطشية بتاعتها. النهاردة النبي عند عائشة، النهاردة عند كذا، ولكن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيوش، وهو النبي المعلم، وهو النبي الإمام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، وهو النبي المكلف بدعوة الناس، وهو النبي الذي قام على شؤون الناس الاجتماعية. رغم كل هذه المشاغل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يضيع حق النساء. يجي النهاردة شاب ويقعد طول النهار بره وطول الليل بره، ده مش توازن أبدا في البيت، فبالتالي حتى لابد ينهار هذا البيت. من صور أيضا عدم التوازن في البيوت، الأم تقول للولد بعد ما تزوج: ها أنت بتحبني أنا أكتر ولا زوجتك؟ والزوجة تقول نفس الكلام: ها أنت بتحبني أنا أكتر ولا أمك؟ سبحان الله سبحان الله. لا، في توازن في الإسلام، في توازن في الإسلام. أنت لك طبيعة معينة من الحب، والأم لها طبيعة معينة من الحب، وأمي لها هي المتصدرة قائمة الحب في هذا الحب، وأنت متصدرة. نوضح أكثر. في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا الحديث وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الحب الثلاثة. في ثلاث أنواع للحب. الحب الأول هو حب الأدب والاحترام، وهذا إنما يكون من الولد لوالده. الحب الثاني حب الرحمة والشفقة، وهذا إنما يكون من الوالدة للولد أو من الوالد للولد. وحب خلطة والاستئناس، وهذا هو الذي يكون بين الرجل وبين زوجته. فلازم أفهم هذا الكلام: حب الخلطة والاستئناس المتصدر على زوجتي، حب الأدب والاحترام المتصدر عليه أمي، حب الرحمة والشفقة المتصدر عليه أولادي. هذا هو التوازن، هذا هو التوازن داخل البيوت. توازن في النفقة، توازن في النفقة. واحد سبحان الله تلاقيه في بيته مسرف جدا، واحد تلاقيه في بيته بخيل جدا، سبحان الله. لا هذا نظام الإسلام ولا هذا نظام الإسلام، وإن نظام الإسلام هو العدل، هو العدل والاقتصاد. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالنظام الإسلامي أصل من أصوله هو التوازن. الأمر الرابع من أهم خصائص النظام الإسلامي داخل الرجل والمرأة، داخل حياة الرجل والمرأة، أنه نظام شامل كامل ومتكامل، لم تترك فيه جزئية من الجزئيات لم تناقش. مش زي قوانيننا النهاردة، كل قانون يتعمل وبعد كده يناقش فيعدل، وبعد فترة يناقش فيعدل، وبعد ذلك يناقش فيعدل، وبعد ذلك لا القانون لا يتناسب معنا، ارموا القانون ده وهاتوا لنا قانون جديد. وتظل هذه هي الأحكام المتعلقة من صنع البشر التي وضعها البشر. أما الأحكام التي هي أحكام ربانية تكون كاملة شاملة، تتناسب مع كل زمان ومكان، تتناسب مع كل شخص من الأشخاص. سبحان الله، هذا القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وضعه من أول لحظة يفكر فيها الإنسان للزواج. أحكام الخطبة وما تتعلق بها، ثم أحكام البناء وما يتعلق به، ثم بعد ذلك حتى أحكام المعاشرة بين الرجل وزوجته، بين الرجل وزوجته لها آداب ولها أخلاق ولها حدود، فيها حلال وفيها حرام، فيها أشياء أباحها الله، فيها أشياء محظورة، حتى أقل الأشياء. بل إنك سبحان الله لتجد إذا أتيت أهلك لا أدب، ماذا تقول وما هو المباح لك وما هو المحرم عليك. وهذه أصول وضعت في القرآن، رغم أن الأمر حساس جدا لأنه أمر من الأمور الخاصة جدا بين رجل والمرأة، إلا أن لك تجد أن هذا النظام الاجتماعي في الإسلام وضع ضوابط لكل هذه. قال الله: يسألونك عن المحيض. شوف التعليم، كل هو أذى، كل هو أذى. كلمة منكرة في سياق إثبات تدل على عموم الأذى، كل هو أذى. قطعة الحيض لا ممنوع، كل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا حدود وضوابط وأخلاق، يقول: إن الله لا يستحي من الحق، ألا لا تأتوا النساء في حشوشهن، أي في الأدبار، حرام حرام. سبحان الله، تجد ان النظام فعلا شامل شامل كامل. لو حصلت مشكلة هنا ماذا تصنع، ولو حصلت أزمة هنا ماذا تصنع، ليه؟ حتى يضمن لهذا البيت الأمن والأمان والاستقرار. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإذا كان هذا النظام الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى بهذه الخصائص العظيمة التي الواحدة منها فقط، خاصية واحدة من هذه الخصائص كفيلة أن يتضع لهذا البيت السعادة والأمن والأمان، والسؤال لأي شيء يهدف هذا النظام؟ يهدف هذا النظام لثلاثة أصول مهمة جمعها ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة. لما تكلم الله عن الزواج وذكر لنا النظم والأسس اللي يقام عليها البيت، وضع لنا أهم ما يتعلق بالأشياء المرجوة من وراء هذا النظام. قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من أول هدف، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الأصول الثلاثة التي ينبغي علينا أن نعلمها يقينا، وأن كل إنسان سيتمسك بهذا النظام الكامل يضمن له في بيته جني هذه الثمار العظيمة. واحد، وجود السكن، أن يسكن الإنسان بحق في بيته، يجد السكن النفسي والسكن العاطفي والسكن الجسدي، يجد هذا في بيته. إذا حقق هذا النظام يسكن إلى البيت، يشتاق دائما إلى بيته، لا يريد أبدا بحال من الأحوال أن يفارق هذا البيت، ويجد فيه المودة ظاهرة واضحة بينة. أجل ذلك ما من إنسان يطبق هذا النظام إلا وتراه قد وضع في قلبه، أكد على لفظة وضع في قلبه حبا لزوجته، ووضع في قلبها حبا لزوجها، لأن الله لما تكلم عن المودة نسب الفعل لنفسه وقال: وجعل، هو الذي جعل بينكم مودة ورحمة. أي بقدر ما تطبقون هذا النظام في بيوتكم سأجعل هذه المودة بينكم، سواء بين الزوجة وزوجها، بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة اللي احنا ممكن سبحان الله خش بيت النبي كده تجد المودة ظاهرة واضحة. النبي كان بيعبر عنها على رؤوس الأشهاد: من أحب الناس إليك أمام المدينة كلها؟ يقول عائشة، سيدة عائشة: يدخل عليها رجلين من التابعين ومعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فيسألوها: إيه أعجب حاجة شفتها من النبي؟ قالت: قام النبي ذات يوم فقلت: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. تلاقيها واضحة جدا في البيوت. البيوت اللي بتطبق هذا النظام المواد داخل هذا البيت غير طبيعية، وغير طبيعية لأنها من وضع الله ومن صنع الله داخل هذا البيت. وعلى قدر مخالفتنا لهذا النظام تنزع هذه المحبة، وكلما ازددنا بعدا كلما نزعت هذه المحبة. لكن ما يصنع كثير من الشباب الآن يطلع في علاقات بقى في الجامعة وفي الكورسات وفي السكاشن والكلام ده، علاقات بين الأولاد والبنات، ويقول لك علاقات حب. أثبت العلماء في عصرنا هذا أن الكلام ده باطل. جامعة القاهرة عملت استفتاء على 7000 ولد وبنت كانوا بيحبوا بعض قبل الزواج في الجامعة وفي المدارس وغيرها من الأمور والنوادي وكده، وجدت أن مع أول سنة من الزواج كانت نسبة الطلاق بعد حالات حب طويلة سنوات، وجدت أن نسبة الطلاق بين هؤلاء وصلت إلى 88% في أول سنة، فما بالك باللي بعد كده؟ لأن هناك فرق كبير بين حب يقذفه الشيطان بين الولد والبنت في علاقة محرمة، وبين حب ومودة يقذفها الله في قلوب الزوج والزوجة داخل بيت الزوجية. ورحمة، الرحمة داخل البيت سبحان الله، حتى في عز الأزمات تجد هناك تراحم بينهما. يعني في عز الأزمات، والله أنا كلما نظرت إلى هذا النظام العظيم إلى ربنا وضعه، حتى في عز الأزمة اللي هتتطلب علاج، هتطلب لازم يكون في وقفة، لازم يكون في بعد الموعظة والهجر يكون في ضرب، الضرب حتى في رحمة. يعني لسه أخت من حفل الشيخ بتكلمني من يومين بتقول لي: أنا زوجي وأنا على السلم ضربنا 14 يد، وأعني 14 خطوة على السلم، 14 درجة على السلم، بتقول يعني كل درجة اديني فيها يد كده. الضرب في الإسلام غايته آخره، ودي آخر درجة من درجات عليك، إن يكون بالسواك كده كده بس، مش زوجها واحد يضربها برجل كرسي تفتح لها دماغها زي ما بنرى. والله حقيقة أمر عجيب. يعني كلما نظرت إلى هذا الإسلام ورحمة هذا النظام سبحان الله، فعلا نظام رباني من عند الله سبحانه وتعالى، رحمة غير متناهية، يرحم فيها الرجل زوجته حتى وإن أخطأت. تخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، والله إنني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة، أعرف أنت تكون راضية وأنت تكون غضبانة. فقالت: وكيف علمت ذلك يا رسول الله؟ قال: والله يا عائشة، إن كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. قالت: والله يا رسول الله لا أملك إلا أن أفارق اسمك بس، أخري إن أنا أفارق اسمك بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى في نظام العقوق يقول: لا تقبح وجها، تضربش على وش، لا تقبح وجها، شوف، ولا تفارق إلا في البيت، ولا تفارق إلا في البيت. عايز تفارق زوجتك ما تنزلش تروح عند أهلك وتقول ده أنا عملت وسويت وهي عملت وسوت، لا لا لا خالص، ولا تفارق إلا في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نظام الرحمة، نظام الرحمة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لما حديث عند النماجة: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما حق امرأتي علي؟ شوف الرحمة وصلت لأي درجة داخل النظام في البيت. يا رسول الله، ما حق امرأتي علي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكسوها إذا اكتسيت وتطعمها إذا طعمت. يعني إيه؟ انت اشتريت لنفسك قميص جديد، اشتريت لنفسك بنطلون جديد، ما تكسرش بخاطر ان هي شافت ان جبت لنفسك وما جبتلهاش. شوف حتى في مساله جبر الخواطر الرحمه موجوده لاي درجه، الرحمه موجوده لاي درجه. سبحان الله، دخل ابو بكر على السيده عائشه رضي الله عنها وهي في نقاش معتد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطا، خطا. فجاء ابو بكر فلطمها على وجهها، فقام النبي بسرعة يدفع أبو بكر، فقال: يا أبا بكر، ما لهذا استدعيناك، ما لهذا استدعيناك؟ خرج الصديق رضي الله عنه بعد ذلك، فقال له النبي مداعبا: لا، شوف حتى الرحمة في مشكلة والمرأة فيها غلطانة، الزوجة فيها غلطانة، فيداعبها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها بعد ضرب أبي بكر لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: كيف كنت حاجزا بينك وبين الرجل؟ شفت أنا كنت بدافع عنك إزاي؟ إيه ده؟ إيه الرحمة دي؟ الرحمة دي؟ سبحان الله، سبحان الله. ويأتي بعد ذلك الصديق، خلاص هو خرج ورجع، فوجد النبي عمال يضحك عائشة ويمزح مع عائشة ويضحكها ويلعبها. فسبحان الله، أما الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلا أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ ما تدخلوني بقى في السلم زي ما دخلتموني في الحرب. إيه ده؟ إيه الرحمة دي؟ هي دي الرحمة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يضعها في قلوب الناس، ولكن بشرط أن يطبق الناس هذا النظام بإذن الله تبارك وتعالى. حتى لا أطيل، الجمعة القادمة بإذن الله والتي تليها نتكلم عن كيف أسعد زوجتي، وما هي أهم الأخطاء التي أقع فيها أنا تجاه زوجتي، والتي تليها إذا قدر الله لنا الحياة نتكلم عن أهم الأمور التي تتمسك بها المرأة لإسعاد زوجها، وما هي أهم الأخطاء التي تقع فيها المرأة وهي لا تدري وتكون سببا لإغضاب الزوج أو لإدخال البؤس والشقاء على هذا الزوج. وفي النهاية أقول: كلما كان الدين قائما ظاهرا داخل البيوت، كلما ضمن لهذا البيت السعادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ثلاثة من سعادة ابن آدم، ومن بينها المرأة المؤمنة التي إذا نظر إليها سرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. وجود الدين داخل البيت سعادة، خروج الدين من البيت تعاسة والعياذ بالله. والنبي في الجانب الآخر يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زوج صاحب الدين علشان الدينة مع الدين اللي دخلوا البيت مع بعض أقاموا نظام الإسلام داخل البيت، يضمن لهم السعادة. ولكن إذا اختل الاختيار من البداية فستنهار هذه البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: وثلاثة من شقاوة ابن آدم، ومن بينها المرأة السوء تحمل لسانها عليه.